فرط الهوى رماني العذال بفرط الهوى فقالوا جئت غوى جلدي فقالوا جئت غوى جلدي تشوقت روحي لشط الوادي تزيل الهموم يوم التنادي تزيل الهموم يوم التنادي تشوقت فقالوا جئت فوغلتي فقالوا جئت شراب القوم ينعشنا حبيب